هذه المكانة الصحيحة للسعودية. اللي بأكد عليه رسالة أخيرة اللي يقول ما عاد بي أحد أسمع يقول والله بنشمارك، هات لي دولة صلحت، هات لي شركة صلحت، هات لي. أنت هنا مسؤول أنك أنت تصنع البنشمارك للأذرز وتقول والله إحنا تجربتنا في السعودية بالضبط، إحنا صلحنا كذا وصلنا رائدين فيها، ترق سدت بين 3-4 دور واجتمعت معنا عشان ناخذ خبرتنا. طب محمد، كلمت أنت قبل شوي عن ما شاء الله أثناء المركز إعداد المركز والهيئة صار لكم زيارات كثير لدول، شفتوا تجارب وما إلى ذلك، وش أنواع المؤسسات الحكومية المختصة بالأمن السبراني اللي شفتوها حول العالم؟